وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والتقييد، الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخلت العام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، ويجوز أن يتقدم عن المشروط. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النص بالقياس. ونعني بالنص قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. والمجمل ما يتفق. بدأ هذا القطعة بالكتاب التي شرفنا بسماعها من أخينا وفقه الله، هي في أحكام العام والخاص، وهي من الدلالات اللفظية على الأحكام، والعام والخاص وأحكامهما من أعظم أبواب أصول الفقه، لأنه ما اللفظ في الكتاب والسنة إلا عام أو خاص. ولذلك كان من المبتغى لطالب العلم لحسن التأمل في النصوص أن يعرف أحكام العام والخاص، ما هو اللفظ العام الباقي على عمومه، ما هو اللفظ الخاص، ما هو اللفظ العام الذي أريد به الخصوص. هذه هي التي طالب العلم يحتاج إليها. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالعام فعرفه، فقال العام فهو ما عم، وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، لأن الواحد مفرد أو والاثنين مثنى، والعام جمع فهو من في الثلاثة فأكثر، فهو في الثلاثة فأكثر، هذا على قول. والمؤلف قال هو مع شيئين صاعدا، فلم يخرج من العموم إلا الواحد هو الذي جعله مفردا. وعلى كل حال العموم يأخذ من الشمول اللغة، والشمول يشمل الاثنين فأكثر، والعموم نسبي، العموم أيها الأخوة نسبي، فإن كل لفظ عام هو عام بالنسبة لما تحته، وهو خاص بالنسبة لما فوقه، فهو عام بالنسبة لأفراده الذين يتناولهم، وهو خاص باعتبار أنه جزء مما هو أعم منه. فإذا قلت جاء طلاب العلم، طلاب العلم عام، لأنه يشمل كل طالب علم، وفلان وزيد وأحمد وخالد وعبد الله ومحمود وصالح، فهو عام بالنسبة لهؤلاء الأفراد. وطلاب العلم خاص بالنسبة للشباب، لأن الشباب قد يكون منهم طلبة علم وقد يكون منهم ليس كذلك. ولذلك هذا المراد بقولنا أن العموم نسبي. قال العموم ما عم شيئين فصاعدا، من قولك أي لغة عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس، فهو مثل للعموم بالاثنين في قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء، ومثل للأكثر في قوله عممت جميع الناس بالعطاء. قال وألفاظه أربعة. المراد هنا بألفاظه أي الألفاظ التي إذا جاءت في الكتاب أو السنة تدل على العموم، وهي تدل عليه في اللغة أصلا، ويسميها الأصوليون صيغ العموم، صيغ العموم أي الألفاظ التي إذا جاءت تدل على العموم. قال وهي أربعة. الأول الاسم الواحد المعرف باللام، يعني الاسم المفرد إذا سبقه ال، والمراد بال هنا ال الاستغراقية، فإذا دخلت ال الاستغراقية أي مفرد نقلت هذا اللفظ بكونه لفظا يدل على واحد إلى كونه لفظا يدل على العموم، كقول الله كقولنا مثلا إنسان، فإنك إذا قلت إنسان فإنه يطلق على واحد، لكن إذا دخلت عليه أن كقول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، فإن الإنسان هنا المراد بالعموم أي جنس الإنسان، بدليل أنه استثنى منه فقال إن الذين آمنوا، ولو كان المراد به واحد فإنه لا يصح الاستثناء من واحد، لأن لا أيها الأخوة فإنه لا يصح الاستثناء من الواحد. قال واسم الجمع المعرف باللام مثل المؤمنين قد أفلح المؤمنين، لأنه إذا كان الواحد المفرد ودخلت عليه ال تفيد العموم فإن الجمع من باب أولى، لأنه الآن يكتسب العموم من أمرين، من ال ومن ماذا؟ ومن كونه جمعا، ومن كونه جمعا. ثم قال الأسماء المبهمة، هذا أيضا تدل على العموم، والمراد بالأسماء المبهمة التي لا تدل على أحد بعينه، وإن كانت أسماء كأسماء شرطي وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة، هذه كلها تفيد العموم، تفيد العموم. ولذلك نحن نقول مطلقا الأسماء المبهمة للعموم، سواء كانت أسماء شرط أو أسماء استفهام أو أسماء موصولة. ولذلك مثلا الذي اسم موصول إلا لا، وإذا جاء في جملة ما كلاما واحدا غالبا هو العموم، والذي قال لوالديه أف لكما، أي كل من قال لوالديه أف لكما ليس المراد به واحدا بعينه، إلا أن يزيد السياق على أنه يراد به واحدا مقصودا. مثل المؤلف رحمه الله تعالى في مجموعة أمثلة للأسماء المبهمة، سواء كانت استفهامية كأي الفريقين خير مقاما، أو سواء كانت استفهامية كأي وأين في المكان، أينما كنتم أينما كنتم أينما تكون بكم الموت، أي في أي مكان مثلا، وأي من أجرين تغيتم، ومتى في الزمان حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى رسول الله، أي في أي وقت يكون رسول الله عام في الأوقات، وأيضا من للعاقل وما لغير العاقل، هذه تأتي للأمور الثلاثة، فمن وما تأتيان شرطية وتأتيان استفهامية وتأتيان موصولة، فهي على الأنواع الثلاثة كلها تفيد العموم. مثلا قول الله عز وجل من يعمل سوءا للجميع، هذه جاءت على صيغة شرط من مثلا، ومثل قوله تعالى من إله غير الله، هذه من استفهام، ولله يسجد من في السماوات، هذه موصولة، فكلها تفيد العموم. ومثلها ما إذا أجبت من المرسلين، هذه استفهامية، ولله يسجد ما في السماوات، هذه موصولة، ما عندكم ينفد أيضا موصولة، يبقى عندنا ما شاء الشرطية وما تفعل من خير يعلمه الله، أي كل ما تفعلونه هذا المراد، وهذا هو العموم وجهه هنا. وقال ولا في النكرات، أي والمراد به النهي والنفي الذي يسبق النكرة، فنكر له. فإذا جاءت لا ناهية أو نافية ثم جاء بعدها اسم نكرة دل على العموم، مثل لا إله إلا الله، فلا هنا نافية وإله نكرة، فقوله لا إله تفيد نفي جميع هذا العموم، جميع المعبودات. طبعا من دون الله أخذناها من إلا الله، مثل قوله تعالى ومثل قوله نعم لا وين الاسم النكرة اكره لا ما لا الأمثلة كثيرة في القرآن، مثل قوله تعالى لا مثل قول الله عز وجل فلا تدعوا مع الله أحدا، فإن أحدا نكرة، مثلا من إله من لا ليست منها، كقوله تعالى فلا رفث، هذا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، فهذا فلا ثم لا ثم جاء بعدها نكرات رفث فسوق جدال، لينفي عموم الرفث والفسوق والجدال. عموم معلوم أيها الأخوة أن النكرة إذا جاءت في الكتاب أو السنة وسبقت بلا لا سواء كانت لاهية أو ناهية فإنها تفيد العموم. قال والعموم من صفات النطق، أي أن العموم لا يأتي بالفعل ولا بالإشارة ولا بأي دلالة مما يمكن يستدل به إلا أن يكون منطوقا يعني قولا. ولذلك يقول سليمان إن الأفعال لا تدل على العموم، الأفعال. ولذلك قال ولا تجوز، قال المؤلف دعوى العموم في غيره، الضمير قوله في غيره يرجع إلى أي شيء؟ ها؟ إلى إيش؟ إلى النطق. ولا تجوز دعوى العموم في غيره أي النطق، وما يجري مجراه، أي وما يجري مجراه، الضمير في قوله مجراه يعود إلى ماذا؟ لا إلى فعل، أحسنت. فيقول معنى كلامه ولا تجوز دعوى العموم في غير القول أو في غير النطق من الفعل أو ما يجري مجرى الفعل. قالوا الذي يجري مجرى الفعل مثل الإشارة مثلا سواء من الأخرس أو من غيره، فإنه لا يصح العموم إلا به. ولذلك يقولون إن الأفعال لا يعمون بها، فمثل قوله مثل قول الراوي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة، قالوا هذا لا يدل على العموم، عموم الصلاة، فلما يقول في عموم الصلاة إذن معناه أنه يجوز أن يصلي فيها ثانية ويجوز أن يصلي فيها نفيلة، قلنا لا عموم الصلاة، قالوا لا إن الفعل ليس له عموم. قاضي محل خلاف على كل حال، ولكن هذا الذي توجه إليه المؤلف رحمه الله تعالى. بعد أن ذكر هذا الكلام عن العام ذكر مقابله وهو الخاص، والخاص مقابل العام، والخاص عند الرسوليين ما دل على واحد أو كثرة محصورة أو كثرة محصورة، وهذا معنى النسبية الذي قلناه قبل قليل، لأنه قد يكون أكثر من واحد لكنه محصور. فمثلا طلاب العلم هو خاص باعتبار الشباب أو الطلاب، هو خاص، ولذلك طالب العلم خاص، وطلاب العلم عام وخاص، عام باعتبار الأحد باعتبار محمود وسليمان وسعد وصالح، وهو خاص باعتبار أن طلاب العلم بعض الناس أو بعض البشر أو بعض الشباب أو بعض الطلاب، يكون الطلاب طلاب علم وطلاب دنيا وطلاب كذا، فهو بعضهم. ولذلك قالوا أن الخاص في الاصطلاح هو ما دل على واحد أو كثرة محصورة، أو كثرة محصورة، فكونها محصورة هو يدل على أنها في مقابل عام أكثر منه. ثم جاء إلى العملية التخصيص، والتخصيص المراد به أن يأتي في القرآن أو السنة لفظ، أن يأتي في القرآن أو السنة لفظ عام. الأصل ما هو؟ أن يعمل على عمومه، فيرد دليل آخر يخرج بعض ما تناوله العام من الحكم، هذا يسمى تخصيصا. لو لم يأتي الدليل الثاني لبقي الحكم عاما في جميع الأفراد، الدليل الثاني لبقي الحكم في عمومه على جميع الأفراد. هذه العملية تسمى التخصيص. مثلا قال الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. لو لم يأتي في المشركين كفر عام يتناول كل مشرك، فدلت الآية على وجوب قتل كل مشرك بعد انسلاخ الأشهر الحرم. لو لم يأتي لهذه الآية لقلنا بالعموم الذي دلت عليه الآية، لكن عملية التخصيص هي أن تأتي بما أخرى تخرج بعض المشركين هؤلاء من القتل، كما جاءت الأدلة في نفس قتل المستأمن والمعاهد والذمي مثلا، والمرأة والطفل والشيخ الكبير، ولا لا؟ أو معي، هذا يسمى عملية تخصيص. فقوله صلى الله عليه وسلم مثلا: لا تقتل امرأة ولا طفلا، عندنا الآن مخصص ومخصص وعملية. المخصص ما هو؟ المخصص ما هو؟ اقتل المشركين اللي هو العام، والمخصص لا تقتل امرأة، والعملية هي إخراج هؤلاء من عموم من أمر بقتلهم، من أمر بقتلهم. وعلى كل حال الأصل في الشرع أن العام يجب أن يعمل على عمومه حتى يثبت الدليل المخصص. ناسب بعد هذا أن يذكر المؤلف ما هي الأدلة التي تخصص، حتى لا يخصص كل إنسان بهواه، ولا لا؟ نعم. فقال: وهي تقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. المخصصات ما الفرق بين المتصل والمنفصل؟ المتصل هو الذي يأتي العام ومخصصه في نص واحد، والمنفصل هو الذي يأتي العام في موضع اقتلوا المشركين في موضع، ويأتي لا تقتلوا امرأة ولا طفلا في موضع آخر. يعني يأتي هذا في القرآن، ويأتي هذا في السنة، ويأتي هذا في السنة، ويأتي هذا في القرآن، وهذا بالإجماع، وهذا بالقرآن، وهذا بالقرآن، وهذا بالقياس، أو هما في القرآن جميعا لكن هذا في سورة وهذا في سورة مثلا، أو في السنة جميعا ولكنه في حديث آخر، هذا يسمى منفصل. المتصل هو الذي يأتي العام ومخصصه في سياق ونص واحد، هذا يسمونه مخصص متصل. والذي يقول هذا في موضع وهذا في موضع يكون يسمونه منفصلا. المنفصل المتصل ثلاثة أنواع: أولا الاستثناء، إلا وعدا وحاشا وسوى وغير وما عدا، هذا يسمى مخصص متصل، لأن ما قبل الأداة هو العام وما بعدها هو المخرج، إلا لا. ولذلك عندما تقول في قصة فرعون: فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، قصة نوح أنا وش قلت؟ قلت فرعون عليه السلام الله يهديك تجيبي أنا قلت كذا؟ الله يغفر لك الله يغفر لنا وإياك المخطئ منا. ولذلك أيها الأخوة في قصة نوح أخبر الله تعالى أنه لم يفتيهم ألف سنة إلا 50 عاما فهذا الألف عمر ألف. ثم جاء التخصيص بإخراج بعضها فكأن القرآن يقول فلبث فيهم 950 سنة أو عام أو كل واحد. على كل حال العرب تفرق بين السنة والعام في التفريق ليس هذا موضعه، ولكن من قرأ سورة يوسف بتدبر البلاغيون فهم الفرق، فإنه إذا كانت على صيغة المدح ذكرت بعام، إذا كانت يعني عام بركة وخير تزرعون 7 مثلا سنين تأبا فما حصدتم فلو إلى آخر الآيات، وإذا جاءت بصيغة الذم لها يعني بأنها غير منتجة إلى آخره فإن الفرق سين فإن الفرق سين 1000 سنة واستثنى 50 عاما لعل هذا واضح. فإذا جئت على صيغة المد قيل عام، فإذا جئت على صيغة الذم يعني قيل سنة. وهما عند وهما مثل الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يجب عليك غير ذلك إلا أن تتطوع، فاستثنى التطوع منه. فعلى كل حال الاستثناء هو إخراج بعض ما دل عليه العام كقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين، فدل هذا على عموم جواز الصلح، فقال إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، فاستثنى هاتان الصورتان وأخرجهما، وهذا يسمى تخصيصا. والاستثناء يصح قال بشرط أن يبقى شيء، فلا تقول مثلا 10 إلا 10 لأنه لم يبقى شيء ولا لا، بل لا بد أن يبقى شيء. ولذلك فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فصح لأنه بقي منهم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوون، وهناك مؤمن وهناك غاوون. الحنابلة يقول لا بد أن يبقى النصف أكثر، والجمهور على أنه المهم أن يبقى شيء ولو لم يكن النصف، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، فلا يجوز أن يكون الاستثناء في نص في موقف في كلام في العام في كلام ثم يأتي التخصيص في كلام آخر وبعيد وموقط عنه، لا بد أن يتصل، إلا إذا كان الانقطاع لأمر يسير ككحة وسؤال مثلا وشرب ماء باليد ومثله. ولذلك يقول طبيعة الحقوق لو استثنى الناس، لو استثنى الناس استثناء بعيدا، لو قال محمود لزميله لك علي 1000 ريال فرح هذا وسعد، هذا إقرار من محمود أنه عنده 1000، وبعدها كشر قال يا أخي أعطني 1000 قلت لك علي، قال إيه أنا قلت لك علي 1000 نعم إلا 900 ريال فتضيع الحقوق بهذا ولا لا. ولذلك قالوا لا بد أن يكون متصلا، فإذا لم يكن متصلا لم يؤخذ به ولم يعتبر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إنه الاتصال ليس القاطع له أن نحن والسؤال فقط، بل يقول ما دام في المجلس فهو متصل، ما دام في المجلس الواحد فهو متصل. قال ويجوز تقديم الاستثناء على المسلم أكثر منه. الأصل ما هو؟ الأصل أنه يبدأ بالمستثنى منه ثم المستثنى، فلبث فيه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهذا هو السياق اللغوي الأصلي. لكن لو تقدم المستثنى منه المستثنى فقال إلا 5 عندي لك 100، الآن تقدم المستثنى على المستثنى منه، قالوا هذا يصح، ويرون أن هذا مما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى خير غيرها خيرا منها إذا كفرت عن يميني وأتيت الذي أخيت، وهكذا يمثل رسول اليوم وفي هذا التنفيذ النظر، لكنه دليل عليه الذي أنا أرتضيه هو اللغة، ما دام لغة سائر خلاص، لأن المبحث مبحث لغوي ولله أيها الإخوة، لأن مبحث لغوي. أما الدليل فأنا يعني أقف في كونه يدل على هذه المسألة. ثم قال ويجوز الاستثناء من جنس لغيره. الأصل أن الاستثناء يكون من جنس المستثنى منه، كقوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، فالعام هو السنة، فأخرج من جنس المستثنى منه، هذا الأصل. ومن مثل قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليه سلطان إلا من اتبعك، فمن اتبعه هو من عباد الله ولا لا؟ لكن لو جاء الاستثناء من غير الجنس صح، مثل قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فإن إبليس اسم الملائكة، ومع ذلك صح استثناؤه، ومع ذلك صح استثناؤه. وهذا هو على قول أكثر المسلمين وإن خالف فيه بعضهم. المخصص الثاني الشرط، وهو تعليق الحكم بإن أو أحد أخواتها، فهذا مخصص. إن جاءك زيد فأكرمه، فإكرامك لزيد مخصص بمجيئه ولا لا؟ فليس مجيئا فليس إكراما مطلقا عاما دائما، ولكن جاءك. وهذا وارد في كتاب الله كثيرا، مثل قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أو أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فلو أن الإنسان لم يذكر هذا الشرط لكانت دلالة الآية ولكم نصف ما ترك أزواجكم أي عاما في كل موضع، فلما قال إن لم يكن لهن ولد أخرج وخصص إذا كان لهن ولد عن الحكم المذكور. سمحوا لي يا إخوان، هنا الميكروفون هنا، ولذلك أصبح يعني التوجه من حفظ الإخوان أكثر، لكن باب العدل إن شاء الله الميكروفون يوم هنا ويوم هنا إيه أحسن إيه. الله يجزاك خير. الاشتراط يدل على ماذا؟ الشرط يدل على التخصيص، بمعنى أنه إذا لم يوجد شرط فليس الحكم على عمومه، بل خرجت الصورة عن العموم. ثم ذكر قضية لغوية، ومثل قوله تعالى ويكن أولاة حمل عليهن، فلو سمع قائل أنفق عليهن لا فهم أن المطلقة يجب عليها النفقة مطلقة، صح ولا لا؟ لكن لما قال ويكن أولاة حمل فدلت على أنه إذا لم تكن إلى ذات حمل أنها تخرج عن عموم الآية وليس لها نفقة. وهكذا ذكر قضية لغوية، يجوز أن يتقدم على المشروع ويجوز أن يتأخر، لأن الأصل أن يبدأ بحكم كقوله لكم وصولة أزواجكم ثم يأتي شرط إن لم يكن لهن ولد. لكن لو تأملنا كتاب الله وتأملنا السنة لوجدنا أنه ساغ فيهما وذكر فيهما أن يتقدم الشرط ويتأخر المشروط، أو يتقدم المشروط ويتأخر الشرط، كلاهما ورد. فقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هنا بدأ بالحكم وتأخر الشرط. وفي قوله وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن، هنا تقدم الشرط وتأخر الحكم أي المشروط. المخصص الثالث من المخصصات المتصلة التقييد، بمعنى أن يأتي الوصف في القرآن ثم يأتي مقيدا، فهذا تخصيص له بهذا القيد لإخراج الصور الأخرى عن الحكم. ومثل له المؤلف بالرقبة عندما تقيد بالإيمان، ولذلك قال لما قال فتحرير رقبة مؤمنة مؤمنة طيب أخرج الأصل لقص رقبة أي كل رقبة، لكن لما قال مؤمنة ماذا استفدنا منها؟ أنه أخرج الرقاب غير المؤمنة، أخرج الرقاب غير المؤمنة، فهذا جعله المؤلف في المتصلة، وبعضهم يراه من باب إطلاق المطلق المقيد وحمل المطلق المقيد. ومن الأجر أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يتعرض أبدا لإحكام المطلق والمقيد مع هندسه، ولعله اكتفى بهذه النسبة عن التعميم، كأنه يقول يا من يريد شرح الكتاب شرحا مطولا لا تنسى أحكام الإطلاق والتقييد في هذا الموضع، أما الذي يشرحه شرحا مختصرا فإنه لا يفرب عليه واللبيب بالإشارة يفهمه. قال بعد ذلك ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة، هذا هي المخصصات المنفصلة. لماذا لم يقل وهي سبعة وهي أربعة وهي كذا؟ لأن المؤلف لم يحصرها للاختلاف فيها، فبعضهم يرى المخصصات المنفصلة 23 وبعضهم يراها 17 وبعضهم يراها 8 وذكر ما يراه منها وما يعتقد منها، وترك لمن يرى غيرها ذكره. المؤلف ذكر المخصصات التي يكون المفصلة هي التي يكون الدليل العام في موضع والدليل الخاص في موضع، فقال تخصيص الكتاب بالكتاب، الكتاب المراد به القرآن، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب. فالقرآن والسنة كل واحد منهما يخصص الآخر، فيحصل لنا كم صورة؟ أربع، تخصيص القرآن بالقرآن وتخصيص القرآن بالسنة، وتخصيص السنة بالقرآن وتخصيص السنة بالسنة، فيتحصل لنا من هذا كم نوع؟ أربع. وهذه كلها صحيحة، فإنه يأتي اللفظ بالقرآن عاما اقتلوا المشركين ويخصص بالسنة لا تقتلوا امرأة مثلا، ويأتي أيضا اللفظ في القرآن عاما ويخصص، ويأتي اللفظ في القرآن عاما ويخصص بالقرآن نفسه، ويخصص بالقرآن نفسه، مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عموم أي أن كل مطلقة تتربص ثلاث قروء، فيأتي القرآن يخصص هذا فيخرج التي لم يدخل بها، ومع أنها مطلقة ولا لا، إذا عقد عليها ثم طلق قبل أن يدخل بها فأخرجها وخصصها من عموم المطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء إلى أنه ليس لها عدة أصلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عدة من عدة، الآية الأولى تفيد العموم، ولكن لو لم تأتي هذه الآية لكان من عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها داخل في عموم المطلقات يتربص بأنفسهن ويجب لها عليها العدة ثلاثة قروء، ولا لا؟ فكانت هذه الآية مخصصة هذه الآية. الكتاب يخصص السنة، الكتاب يخصص السنة، والسنة أيضا تخصص الكتاب. مثال تخصيص الكتاب بالسنة قوله تعالى لما ذكر المحرمات من النساء قال الله وأحل لكم ما وراء ذلكم، فعموم الآية يدل على أن كل ما وراء ذلك، لأن ما لها ما موصولة مش بعد، والموصول ليس الموصول يفيد العموم، وأحل لكم الذي وراء ذلكم، فلو أنه لم يرد إلا يحل لكم ما وراء ذلكم لجاز أن يتزوج المرأة مع عمتها ومع خالتها لأنه مما أحل من وراء ذلك، لكن التخصيص هذا جاء بالسنة فأخرج عموم ما وراء ذلكم لأنه لا يجوز تجمع المرأة مع عمتها، ولا يجوز أن تجمع المرأة مع خالتها. وعكسه تخصيص السنة بالقرآن، عكسه تخصيص السنة بالقرآن، مثل قوله تعالى أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فالناس تشمل الجميع، من أعطى الجزية ومن لم يعطى الجزية. ثم جاء القرآن يخصص أن من أعطى الجزية لا يقاتل، فأخرج الله الناس إلا لا عن أن يقاتلوا. هذه الأربعة هي أصول الأدلة. ويشكك بعضهم الأصوليون التخصيص بالمنطوق، التخصيص بالمفهوم، التخصيص بالمفهوم الموافقة، التخصيص بالمفهوم الموافقة المخالفة، لما يرون من الخلاف في اتحاد القوة بين المخصص والمخصص. فبعض الأصوليين يرى أنه لا بد من اتحاد القوة فيهما، حينئذ يقول المنطوق لا يخصص بالمفهوم لأنه أضعف منه. وهكذا في موضع مثال نحن هنا، وبعضهم يقول لا كله واحد ما دام القرآن والسنة فلا فرق. قال وتخصيص النطق بالقياس، النطق يعني النطق المراد به القرآن والسنة. يقول يجوز إذا جاء عام من القرآن وإذا جاء عام من السنة أن يخصص بالقياس، يأتي القياس ويخصص هذا العموم. هذا يعني لا شك أنه محل نظر والله أعلم. ولكن يتحصل كم صورة إذا قلنا بهاتين الصورتين مما ذكر المؤلف؟ خمس، ست، أربع، ها، تسع. أصحيح تحصل ست الصور الأربع في كتاب السنة وكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالسنة والسنة بالكتاب والقرآن بالقياس والسنة بالقياس، فتكون ستا. بارك الله فيك، الله يجزاك خير. سمس. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والمبين هو النص لا يحتمل، وهو النص لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. نعم. والظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. فعل صاحب هذا تقسيم الكلام باعتبار وضوحه، فإن الكلام ليس كله على درجة واحدة من الوضوح والبيان، فجعله المؤلف كعادة الأصوليين أن أقسام الكلام باعتبار وضوحه ينقسم إلى ثلاث أقسام. أولا النص، الثاني الظاهر، الثالث المجمل. إيه بس ليش؟ لأي شيء؟ قلنا أقسام الكلام باعتبار الوضوح، لأن الكلام أيها الأخوة ليس كله على درجة واحدة من الوضوح، ولذلك تجد كلاما إذا قيل من القرآن والسنة بين لكل أحد، وكلام يحتاج إلى تأمل، وكلام لا يفهمه إلا أهل العلم بالنظر إلى الدليل ومجموع الأدلة الأخرى. أما سمعي، فالكلام باعتبار وضوحه وعدم وضوحه هو ثلاثة أقسام: إما يكون نصا أو ظاهرا أو مجملا، إما يكون نصا أو ظاهرا أو مجملا. النص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، ما يحتمل أكثر، يعني ما يقول الإنسان، ما يختلف الناس في معناه، يقول هذا يمكن يحمل على هذا المعنى وهذا يقول يمكن يحمل على هذا المعنى، وهذا يقول والله ما أبي يشقق لأن الأخ مشغول بالزواج بأمس، يقول والله ما أبي يشقق، ومثل لا النص نص، لأن النص مأخوذ من الارتفاع والعلو، النص لأن، ولذلك قال المؤلف والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا يعني جلاء في المعنى. ولذلك سمي النص نصا بارتفاعه، لأنه يتسع على جميع أنواع الكلام. قال ومنه منصة العروس التي مهر هذه ترى منصة الشيخ، ومنه منصة العروس سميت بذلك لأنه لا تجلس على الأرض ويتجلس مرتفعة، سميت ولذلك يقول العرب نصة ضبية رأسها أي رفعته، فسمي الكلام الواضح الجلي نص بوضوعه وارتفاعه على سائر الكلام. هذا نص أي أنه قاطع لا يتمونه إلى معنى واحد، يعني مثلا قوله تعالى وإلهكم إله واحد هذا لا تحتمل معنى ثاني ولا تحتمل ها ما تحتمل. ومثل قوله تعالى في كفارة التمتع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، واحد يقول مثل ثلاثة وسبعة تسعة يعني ثمانية، لا ومع ذلك يؤكدها الله بقوله تلك عشرة. أشوف البيان يقطع دابر الاحتمال تلك عشرة مع أنها جمعا واضحة يعني إلا لا، وما يقول تلك عشرة فقط بل يقول تلك عشرة كاملة، هذا يعتبر نص، هذا نص لأنه لا يختلف اثنان في معناه أو يختلف اثنان ها؟ ما يختلف اثنان في معناه. ما حق النص؟ قال النص يجب العمل به مباشرة ويحرم تأخير العمل به، ولذلك قال وقال عقيل ما تأويله تنزيله أي بمجرد أن ينزل من السماء وحيا تأويله أن يعمل به، تأويله أن يعمل به. النوع الثاني الظاهر، النوع الثاني اللفظ الظاهر، والظاهر بمعنى مرتفع لكنه ارتفاع نسبي ليس كالنص لأن فيه علوم يعني قوة لكن ليس كالنص. ما هو الظاهر؟ قال هو المحتمل معنوين وأحدهما أرجح، هذا يسمى ظاهر، محتمل معنوين وأحدهما أرجح. الآن خرج عن النص يحتمل معنى واحد فقط، لا هذا يحتمل معنيين أو أكثر لأنه قد يحتمل الكلام معنيين ثلاثة أربعة خمسة من مشكلة، لكن ليست على مستوى واحد، لأن لو كانت على مستوى واحد يقول هذا مجمل، لا في واحد يقول كذا أرفع منها كلها، إذن هذا ظاهر. وهذا يرد في القرآن الكريم كثيرا بمعنى أنه يكون قابل للاحتمال لكن أحدهما من خلال التأمل للسياق يتضح لنا أن هذا المعنى هو المراد. قل مثلا قال الله عز وجل، قال الله سبحانه وبحمده يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فالآية محتملة، محتملة على أن الآية تدل على أنه لا تجوز صلاة إلا بوضوء، صح؟ ومحتملة أنه لا يجوز الوضوء إلا عند قيام الصلاة، يعني قبل ربع ساعة ساعة زمان إذا قمت، ولا لا؟ أمر محتمل، ومع ذلك معروف عندنا أن المراد هو الأول هو الظاهر، ولا لا أيها الإخوة؟ نعم. هذا ومثل قول الله تعالى، ومثل قول الله تعالى لا إله إلا الله إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح. ما هو الذي بيده عقد النكاح؟ الولي، الزوج، كله ممكن، لكن لما قال إلا يعفون أي زوجات بقي حق الرجل، ولا لا؟ لأنه إذا قال لا يقول إلا يعفون أي الزوجات أو يعفو الذي يرجع في النكاح أي الولي، إذن الزوج لا يدعى إلى أن يعفو أبدا، ولا لا؟ فكان إلا أن يعفون المراد به حق الزوجة ووليها أو يعفو الذي يرجع في النكاح أن المراد به الزوج، واللفظ محتمل ولكن أحد المعين الأقوى كان ظاهرا. النوع الثالث هو المجمل، وهو الذي يدل على أكثر من معنى لكنها متساوية. المشكلة طبعا أن نسأل أن نقول ما حكم الظاهر قبل أن نخرج بالظاهر. الظاهر يجب العمل به ويحرم تركه إلا أن يأتي دليل يدل على القلب. وش معنى القلب؟ ترجيح إلى الظاهر. إلا يأتي ترى تركنا مجمل رجعنا إلى مسألة نسيناها. ما حكم الظاهر؟ الظاهر معنيين أحدهم أرجح. الواجب العمل بالظاهر، هذا الأصل. متى يجوز تركه؟ إذا قام دليل آخر يدل على أن الظاهر هذا غير مراد وأن المراد هو المعنى الضعيف. وهذا هو الذي يسميه العلماء علماء الأصول التأويل. التأويل عند الأصولية ليس كالتأويل عند علماء العقيدة. التأويل علماء العقيدة مذموم لأنه تحريف للنصوص، أما هنا فهو تأويل اصطلاحي، تقديم الضعيف على القوي بالدليل طبعا. ولذلك التأويل قاله صرف اللفظ عن معناه الظاهر بدليل. قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الآية تحتمل أمرين. الأمر الأول وجوب الاستعاذة قبل القراءة، والمعنى الثاني وجوب القراءة وجوب الاستعاذة بعد الاستعاذة. أيهما أرجح في ظاهر الآية؟ أنه بعد، هذا ظاهر الآية، لأنه قال فإذا قرأت، قرأت في الماضي. ولكن الحسن يقول السنة أن إذا انتهى من القراءة يقرأ ابن الصلاة، لأن هذا هو ظاهر النص. ولا يقول أحد في اللغة لا هذا ليس ظاهره، هذا هو الأقوى. لكن لما رأينا من حاله صلى الله عليه وسلم أنه يستعيذ قبل البداية علمنا أن المعنى المرجوح هو المراد، وهو إذا أردت أن تقرأ، إذا أردت أن تقرأ. ومثل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، فإن الظاهر حرمت الميتة كلها سواء أكلها أو الانتفاع بها في عظمها وظهرها وشعرها وجلدها، بعموم الميتة. وأنتم الآن قبل قليل علمتم أن المفرد ميتة إذا دخلت عليه ال يعم يفيد العموم، فهذا هو ظاهر النص. ويحتمل أن الميتة حرمت ينظر فيه إلى الاستخدام، وهو ما نوع الاستخدام؟ وهو الأكل. فأيهما أقوى في ظاهر النص؟ ما هو الظاهر من المعنيين؟ العموم، العموم جميع الميتة. لكن لما جاء قوله صلى الله عليه وسلم: هل انتفقتم بإهابها؟ أيما إهاب دبغ فقد طهر، رجح المعنى المرجوح على الراجح، المعنى المرجوح على الظاهر القوي من النص. هذا على هذا واضح. النوع الثالث من الكلام المجمل، والمجمل هو ما دل على أكثر من معنى ولا مرجح، ولا مرجح. الظاهر في أكثر من معنى لكن في مرجح، وهو أن أحدهم أقوى، لكن هنا لا مرجح، لا مرجح. وهذا يسميه العلماء الإجمال، يسميه العلماء الإجمال. والإجمال يرد في القرآن والسنة كثيرا، لكن لا بد من بيانه في موضع آخر. لأنه لو جاء مجمل ولم يبين في موضع آخر فكان هذا وصف للقرآن والسنة أن فيهما غموض وإبهام، ولا لا؟ وهذا لا يجوز في حق الله، في حق كتاب الله، ولا في حق كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما في ذلك النص يأتي إبهام بتردده، بتردد المعنى بين أكثر من معنى، بتردد اللفظ بين أكثر من معنى، ولا يوجد مرجح منها. فهنا يجب التوقف حتى يرد الدليل المبين للمراد، المبين للمراد. مثلا قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ايش معنى الآية؟ من يقول؟ يلا يا أهل اليمين عد سم. يعني يقول الأخ إن معنى الآية أن المطلقات يتربصن ثلاث حيض كذا. طيب لا لا تقول قيل، أنا أقول لك شو معنى الآية. إيه معناها الأخ يقول إن الآية معناها أن المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث أطهار. الآية تدل على هذا جميعا وهو متناقض، لا بد أنه هذا أو هذا، لأن العرب تستخدم القر للطهر وللحيضة، للطهر وللحيضة، فيكون في الآية إجمال، لا ندري أن يريد هذا أو يريد هذا، لا يريد هذا أو هذا، فنتوقف حتى يأتي البيان من دليل آخر. ومثل قول الله تعالى: والليل إذا عسعس. إيش معنى والليل إذا عسعس؟ إذا أقبل أدبر. هذا كله صحيح، فإن عسعس الليل عند العرب تطلق على أول الليل، وعسعس الليل تطلق على خرج الليل أي أول الفجر. طيب هنا إجمال ولا لا؟ فلا بد من انتظار البيان. وين البيان؟ قال العلماء: قوله والصبح إذا تنفس، هذا أشار إلى آخر الليل. تنفس الصبح متى؟ في آخر الليل. قالوا: حتى لا نجمع بين المعنيين، والليل إذا عسعس في آخره والصبح إذا تنفس، هذا القاعد أكمل وأتم المعنى أن يقسم بأول الليل وبآخره. ومن المعروف عند الأصوليين أن التأسيس أولى من التأكيد، فإنك إذا قلت والليل إذا عسعس، عسعس أي خرج، والصبح إذا تنفس أي خرج الليل ودخل الصبح، فمعناه أن القسم بواحد تكرر وكان الثاني تأكيدا للأول، ولا لا؟ ولكن حمل عسعس على دخل الليل يكون فيه معنى زائد، ولا لا يا مشايخ؟ ها؟ يكون ها؟ لا لا إيه طيب، يكون فيه معنى زائد فيكون أولى. هذا من أجمل على كل حال في الكتاب الكثير، والصحيح وجود المجمل في القرآن والسنة خلاف لابن الحزم وغيره، فإنه محتج لأن القرآن بين واضح والإجمال إبهام. والله تعالى قال قرآن عربيا، وقال تعالى: هذا بيان. احتج بمثل هذا، والصحيح وجوده، لأن والمنفي هو الإبهام الذي لا يحل في القرآن. أما وكون إجمالي موجود في موضع ثم يبين في موضع، فالقرآن يبين في الجملة، يدل عليه ألف لام ميم كتاب أحكمت آياته ثم فدل ثم فصلت، فدل على أنه قد أن الكلام يأتي مجملا ثم في القرآن كتاب ثم يأتي بعد ذلك مفصلا ولا غير. ومثله قوله تعالى ومثله قوله سبحانه وبحمده: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، والإجمال من الجمع ترى، إن علينا جمعه قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم وهذا التعقيب مع التراخي، ثم إن علينا بيانه، أي أن بيانه بعد ذلك، فدل هذا على أنه على صحة وجود المجمل. أما المبهم فليس موجودا في القرآن ولا في السنة مطلقا، ولذلك الأصل في الكلام عند العرب نص وظاهر ومجمل ومبهم، لكن المؤلف والأصوليين جميعا لا يذكرون المبهم. لماذا؟ لأنه لا يوجد في كتاب الله تعالى، لأن المبهم هو الذي يدل على شيء، ولذلك صوت البهيمة ما يفيد معنى، وما سميت البهيمة بهيمة إلا لأنها تنطق بالكلام المبهم، فهذا هذا غير موجود، ولذلك لم يدخل في القسمة. لماذا؟ لأنه غير موجود في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشاهما. طبعا الأخ من حوالي 6 دقائق ويسير لي بنتها الدرس، فأرجو أن يقول هذا أيضا للشيخ محمد في الدرس الأول حتى نبدأ 8:09. أما إذا بدأنا 8:07 مثل اليوم فربما أيضا متأخر عن 9:07، ولا يا شيخ أنا الحريف إذا الله يجزاك خير. انتهى درس اليوم، ولا إن كان ثمك سؤال أو مناقشة خلال 2 دقيقة فقط. ها ما فيك؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.